أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Thank you. توحيد الله. تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. لقد أرسلنا أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم أن نقلقين أكبر. فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم